على الكتفين حرير زاهي ومثير يا ستنا وزغرت كمان مليان حنان ويا ضمان دفات سنا زغرت كمان مليان حنان ويا ضمان دفات سنا وحكات قلب نغم الجميل نغم الجميل كانت تسيل بالبسمة ازدان عمرنا ومرت سنة سنة

العمر رحلة وقول غيم مبتهلة بين العمر رحلة وقول غيم مبتهلة بمفرح بشز النوار وكت شمس المزاد تحلى بمفرح بشز النوار وكت شمس المزاد تحلى قوم بينا الله قوم بينا بين العمر رحلة فوق الغيمة مبتهلة بين العمر رحلة فوق الغيمة مبتهلة من أفرح بشز النوار وكت شمس المزاد تحلى مفرح بشز النوار وكت شمس المزاد تحلى وقم بينا وقم بينا سيدي قم بينا قلبنا ولا من الشام جربنا غلبنا يا ما الغوري مهاجر حمرا يتدلل حمرا يتدلل هاي هاي هاي هاي طلعت غازن أسرى قلبي معاها قلت لها ضمان قلت لها ضمان هاي هاي هاي هاي وقفت جنب I'm not afraid to die. الأبواب.